الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله العالمين. قال في كتابه: ومن يطع الله ورسوله فأولئك هم الفائزون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الله أسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يبعدنا وإياكم عن أهل النار. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا في الأسبوع الماضي رأينا رأيا وأردنا أمرا وأراد الله تعالى أمرا، والله تعالى لا راد لقضائه. رأيت في اللقاء الماضي أن أجلس أحد الطلاب، وقد عينت ثلاثة، وقلت لأحد الفضلاء: سأتخلف عن المجيء لمدة ربع ساعة، ولتكن قرعة بين ثلاثة. عينتهم له، يجلس أحدهم فيقرأ ما علينا قراءته، غير أن الفاضل باركه الله تعالى تعجل وأخبر أحد الثلاثة، فلما أخبره وقع الرعب في قلبه، فجرى نحو الاثنين ليلقي بالمسؤولية والتبعة عليهم، فما كان من الاثنين إلا ما كان منه. وفي النهاية امتنع الثلاثة عن المجيء، امتنع الثلاثة عن المجيء. فقدمت، جئت، ولكنك ما جلست، إذن أنت لم تأتي. جئت ولم تمتثل الأمر، أنت لم تأتي. وحضرت واستمعت إلى فضيلة الشيخ السيد وهو بيتكلم، ثم ما أحببت أن أعكر عليه بحضوري، فأخذت من الخلف بالخلف ثم سرت. ويعني الهدف من الدرس ليس القراءة فحسب، لما الهدف أن نجلس كل واحد من الطلاب على كرسي يتكلم حتى تعم المنفعة. لن أبقى في مكاني طيلة حياتي، سأموت، إذا لابد أن يكون هناك خلف. يعني إن كان الثلاثة تهيبوا، فالتهيب وحده يعني لا يعد عائقا، في إمكاننا أن نكسر حاجز التهيب. وكسر الحاجز سهل جدا، كسر الحاجز هذا مثل فتح الحوض بالنسبة للمصارع ولعب الكاراتيه. إذا تجاسر على فتح الحوض يصبح بطلا، أما إذا تهيب من فتح الحوض يبقى على حاله إلى أن يموت. كذلك بالنسبة للجلوس على كرسي الحديث، إذا دمت متهيبا لن تجلس أبدا، وإن جلست في بلادك لا يفيدك الجلوس، لا يفيدك الجلوس بقدر جلوسك إذا اعتمدت. ومن ثم العلماء الكرام أردنا أن نلح نحوه، لكن قدر الله وما شاء فعل. قرأنا في الأسبوع الأخير بعض ما قرض من شعر إبان غزوة أحد. وقرأنا ما قاله هبيرة ابن أبي وهب، وقرأنا ما أجاب به حسان بن ثابت في شعره. قال حسان: سقتم كنانة جهلا من سفاهتكم إلى الرسول فجند الله مخزيها، أوردتموها حياض الموت ضاحية فالنار موعدها والقتل لاقيها، جمعتموهم أحابيشا بلا حسب، أئمة الكفر غرتكم طواغيها، ألا اعتبرتم بخيل الله إذ قتلت أهل القليب ومن ألقينه فيها، كم من أسير فتتناه بلا ثمن وجز ناصية كنا مواليها. بيّن حسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن قريشا ساقت كنانة إلى عطبها وهلاكها، وجمعوا أحابيش، والأحابيش ما ليس له أصل في قريش، جمعوا أحابيش بلا حسب، ثم بيّن أن أئمة الكفر غرتهم الطواغيت من قريش، يعني أئمة الكفر هم الطواغيت غروا هؤلاء الأحابيش. ثم ذكر حسان ذكرهم يقول: ألا اعتبرتم بخيل الله إذ قتلت أهل القليل ومن ألقيناه فيها، أنتم لم تأخذوا عبرة ممن قتل منكم في بدر؟ ثم بيّن فضل المسلمين على غيرهم: كم من أسير فتكناه بلا ثمن وجز ناصية كنا مواليها. ثم قال بعد ذلك كعب ابن مالك يجيب هبيرة ابن أبي وهب: ألا هل أتى غسان عنا ودونهم من الأرض خرق سيره متنعتع، تقرأ متنعنع بالنون وتقرأ متتعتع بالتاء، ألا هل أتى غسان عنا ودونهم من الأرض خرق سيره متتعتع، صحار وأعلام كأن قتامها من البعد نقع هامد متقطع، تظل به البزل العراميس رزخا ويخلو به غيث السنين فيمرع، به جيف الحسرى يلوح صليبها كما لاح كتان التجار الموضع، به العين والآرام يمشين خلفه وبيض النعام قيضة يتفلع، مجالدنا عن ديننا كل فخمة مدربة فيها القوانص تلمع، وكل صموت في الصوان كأنها إذا لبست نهي من الماء مترع، ولكن ببدر سائلوا من لقيتم من الناس والأنباء بالغيب تنفع، إنا بأرض الخوف لو كان أهلها سوانا لقد أجلوا بليل فأقشعوا، إذا جاء منا راكب كان قوله أعدوا لما يزج ابن حرب ويجمعوا، فمهما يهم الناس مما يكيدنا فنحن له من سائر الناس أوسع، فلو غيرنا كانت جميعا تكيده البرية قد أعطوا يدا وتورعوا، نجالد

أبى الله إلا أمره وهو أصنعه. القصيدة على طولها معبرة جدا جدا، في كلمات كده لو فهمتها يعني يسهل عليك المعنى. ألا هل أتى غسان عنا ودونهم، غسان معلومة، من الأرض خرق سيره متتعتع، الخرق اللي هي الصحراء الواسع، والتتعتع اللي فيها فيها انقطاع لأن الرياح فيها رياح غير دائمة، الرياح اللي فيها رياح ايه غير دائمة. يبقى الصحراء مع الشسع والبعد شاسعة بعيدة، والرياح متقطعة وليست ايه دائمة. صحار، الصحاري معروفة، وأعلام، الأعلام ديت الجبال يعني الشواهق، صحار وأعلام كأن قتامها، القتام لما تبقى الجبال عالية بتبقى معتمة كده مع زي يعني احمرار مع السواد بتاع الجبال بيبقى ايه معتم، كأن قتامها من البعد نقع هامد متقطع. النقع ده الاعفار الكثيف، الغبار الكثيف اللي هو الذي يملأ الجو. طيب، كأن قتامها من البعد من بعيد نقع هامد متقطع، يعني لما تشوف الجبل ده اسمر وده احمر يقوم من البعد كده ترى الغبرة مع ارتفاع الجبال كأنها عاملة عماية كده، وهذه العماية متقطعة مرة تفوق ومرة ايه وهكذا. تظل به البزل، تظل به البزل العرانيس رزخا ويخلو به غيث السنين فيمرعه، يعني من سوء الجو الجمال القوية جدا لا تقوى على السير. ما هي البزل ديت كلمة تطلق على الايه على الابل الاصيلة القوية، والعرانيس كذلك. اما رزخا يعني تظل به البزل العرانيس رزخا يعني ضعافا مهزولة من شدة الجو ومن شدة الغبار والرطوبة، الجمل القوي لا يخو على السير. ويخلو به غيث السنين فيمرعه، المرع اللي هو ايه الخصب وكسرة الكلأ، به جيف الحسرة يلوح صليبها، الجبال ديت مع الجو المشحون ده فيها جيف القتلة تلوح برائحتها الايه العفنة، كما لاح كتان التجار ايه الموضع، الكتان مريحة ولا لما من عطن حد فيكم بيزرع الكتان ايه التين مش كده. طيب، به العين، العين دي هو بقر، به العين والآرام يمشين خلفه وبيض نعام قيضة يتفلأ، يبقى العين ده بقر الوحش والآرام البطون السمر، مع زي البطون السمر والزهور من الايه من الغزال، غزال أرامي بطنه أسمر وكده. طيب، مجالدنا عن ديننا كل فخمة مدربة فيها القوانص تلمع، يذكر بقى توصيف المسلمين عند الدفاع عن الدين، عند الدفاع عن الدين الفخمة الكتيبة الكبيرة الضخمة مدربة، كتيبة مدربة منظمة فيها القوانص تلمع، القوانص ديت اللي هي الخوزة، الخوزة بتلمع من بياضها، عارف الخوزة؟ مين يقول الخوزة اللي هي ايه في الترتيب الحربي؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها المنفر، اسمها ايه؟ المنفر. وكل صموت في الصواني كأنها إذا لبست نهي من الماء مترع، الصموت دي درع، درع لكن درع منسوجة بدقة، يعني لو لبسها المحارب ما بتشخشخش وهو ماشي، ما بتشخشخش، لما تشخشخ يقوم تشعر غيره انه خلفه. لكن لما تبقى الدرع كده منسوجة نسج تمام التمام محبكة يقوم تعمل صوت، ما بتعملش صوت، يقوم ممكن لو مش ورا عدو لا يشعر به. وكل صموت في الصوان، الصوان ده كل ما يصاد كأنها إذا لبست نهي من الماء مترعه. النهي ده الغدير اللي بينزل من الشلال، يعني عارف الشلال غدير الميه، والمطرع اللي هو ايه ممنوع ميه. ولكن ببدر سائل من لقيتهم، ولكن ببدر سائل من لقيتهم من الناس والانباء بالغني تنفعه. انت ناسي ماضيك، اسال عنهم بعد وشوف اللي فيه. إنا بأرض الخوف لو كان أهلها سوانا لقد أجلوا بيان وأقشعوا. ده لو ناس غيرنا ساكنة في المكان ده ما في بلاش تسكن، كم رحلوا من زمان. لماذا؟ لأنها أرض إيه؟ أرض خوف. إنا بأرض الخوف لو كان أهلها سوانا لقد أجلوا بيان فأقشعوا. إذا جاء منا راكب كان قوله أعدوا لما يزجي ابن حرب ويجمعوا. لما شفنا واحد مننا يقول انت بتعمل ايه؟ لا همه يعني ازيد الهمه. لماذا؟ لان ابو سفيان بيعمل عمايله، انتوا برضو اعملوا حتى تكونوا اقوى منه. فمهما يهم الناس مما يكيدنا فنحن له من سائر الناس اوسع، برضو احنا اوسع في الرحاب الصدر. فلو غيرنا كانت جميعا تكيده البريه قد اعطوا يدا وتورعوا، لو البريه بتكيد غيرنا مع ذلك برضو احنا سنجالب. وحتى نري غيرنا قوة بأسنا، ومن ثم لا تبغي علينا قبيلة اذا علمت مهابتنا، مع ذلك لا تبغي علينا قبيلة لانهم سيهابوننا ويخافوننا. ولما ابتلوا بالعرض قال سراتنا، السراء هم مين؟ من السراء؟ سرات الناس اللي هم مين؟ اخيارهم واشرافهم. ولما ابتنوا بالعرض قال سراتنا علامة اذا لم نمنع العرض نزرعه. يعني ايه اذا العرض انتهك ماذا تفيد الحياة للانسان؟ ملوش قيمة. فبقول اهو ولما ابتنوا بالعرض قال سراتنا، ابتنوا بالعرض، الابتناء ده تحرش، تحرش وزيادة على التحرش. لو تحرشوا باعراضنا باقي ايه؟ لا خير في الحياة. علامة إذا لم نمنع العرض نزرعه، هنزرع لإيه؟ وهنعيش لإيه؟ ليس في العيش شرف إذا انتهك العرض. قال وفينا رسول الله نتبع أمره، إذا قال فينا القول لا نتضلعه. لما يقول كلام ما بنعترضش، بنسمع إيه ونستجيب، ولنتسل بلا تسويف ولا مطل، لا بنماطل ولا بنسوف. تدلى علينا الروح من عند ربه ينزل من جو السماء ويرفعه. ثم يذكر من صفات النبي صلى الله عليه وسلم انه يستشير اصحابه، نشاوره فيما نريد وقصرنا اذا ما اشتهى انا نطيع ونسمع. ما عندناش هوى، هوانا في طاعة الله وهوانا في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله لما بدوا لنا، لما ظهروا لنا، ذروا عنكم هول المنيات واطمعوا. انت خايف الموت ليه؟ ادخل واطمع في الجنة، وكونوا كمن يشري الحياة تقربا الى ملك يحيى لديه ويرجع. يعني تحيا عند ربك الحياة الدائمة. وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ولكن خذوا اسيافكم وتوكلوا على الله ان الامر لله اجمعوا. يبقى مع السبب المادي اجمع مع السبب المعنوي. السبب المعنوي التوكل على الله، والسبب المادي عد في الحرب، عد في الحرب وطرقه. فسرنا اليهم جارة في رحالهم ضحية علينا البيض لا نتخشعه. البيض اللي هي ايه؟ السيوف. ما احنا قلنا ذاك ايه؟ ذاك القوانس اللي هو المغفر الخوذة. هو حابب الخوذة ولا حابب السيف؟ بالسيف. بملمومة فيها الستور والقنا إذا ضربوا أقدامها لا تروعوا. الملمومة ديت اللي هي الكتيبة لما تبقى الفصائل بتاعتها مرتبة ورا بعضيها اسمها ايه؟ ملمومة. طب وايه المقلوبة؟ ايه المقلوبة ديت؟ احنا كيفة مقلوبة. المقلوبة ديت عكة كده بيحطوها النسوان، حطوا بتنجان على بطاطس مش عارف على لحمة على ايه على ايه على ايه، ويحطوها تحت تحت الارز، وبعديها حط الارز فوق، وبعديها لما تستوي كده يروحوا قلبينها كده يسموها ايه؟ مقلوبة. بتسأل عن المقلوبة اي واحد يفتيك. اما الملمومة مش عرفها. الملمومة اللي هي الكتيبة المترادف سراياها وفصائلها مترادفة كده مرتبة ورا بعضيها، ما فيش فجوات من السرية والتانية. والجيوش هكذا، الجيش السليم لما يمشي طالع مشروع بتبقى الكتيبة ورا الكتيبة والسرية ورا السرية، بحيث انه ايه لو داهمه شانئ او مغرب يقدر يخلص. لكن لما يبقى بين السرية والتانية 10 كيلو يقدروا على احد قبلهم، ومن ثم هم بيقولوا بيقول احنا رحنا فين؟ رجعنا ورا ثاني. فسرنا اليهم جعرة في رحالهم ضحية، علينا البيض لنتخشاه بملمومة فيها الستور والقنا، اذا ضربوا اقدامها لا ترواه. لو القدام انضرب اللي هو ما يخافش ليه؟ لانهم ورا بعضهم مباشرة. فجئنا الى موج من البحر وسطه احابيش منهم حاسر ومقنع. يعني احنا مرتبين والعدو بتاعهم ايه؟ مثل كشين، مثل موج البحر. موج البحر ورا بعضيه ولا كل ساعة في موجه؟ تمام. وبعدين قال لك احابيش، الاحابيش الذين لهم لا اصل لهم فين؟ في قريش. وبعدين واحد حاسر وواحد مقنع. اما الجيش التمام اللي هو كله ايه؟ كله مقنع. 3000 ونحن نصية، 300 ان كثرنا فاربعة. بل هم 3000 واحنا الشرفة مع زي 300، ولو زدنا من بكام؟ 400. نغاورهم، يعني نغير عليه، نغاورهم تجري المنية بيننا. في ناس بتموت مننا وناس بتموت ايه؟ منهم. نشارعهم حوض المنايا ونشرعه، يعني احنا من غير مرة معزل يموت منا واحد يموت منهم واحد، وكذلك الايه؟ المشارعة او المشاربة. يعني الحرب سجال. تهادى قسي النبع فينا وفيهم. القسين هي ايه؟ النبال. القس دي اصلا شجر كان يزرع في ايه؟ في يثرب، وكان يؤخذ منه النبال من ايه؟ وهكذا شجره معينه يعني بيبرى منها النبل. تمام. طيب تهادى قسي النبع فينا وفيهم، فينا مصابين وفيهم ايه؟ طيب وما هو الا اليثربي المقطع، يعني الاوتار المنسوبه الى يثرب يقال لها ايه؟ اوتار قسيه او يثربيه. ومنجوفه، المنجوفه دي نوع من السهام، نوع من السهام كان بيصنعها واحد اسمه صائد، الصانع بتاعها كان اسمه صائد، وكانت مشهوره انها في الحرم. ومنجوفه حرميه نسبه الى ايه؟ الحرم. صاعديه صانعها اسمه ايه؟ صاعد. يذر عليها السم ساعة تصنعه، يعني عند الصناعة بيكبوا عليها ايه؟ السم. تصوب بأبدان الرجال وتارة تمر بأعراض البصار تقعقع. تيجي لما بتلقى هذه الأوتار والسهام، ممكن واحد يقع في صدر واحد والتاني يمشي من قدام عينيه يخوفه. شفت التمثيل اهو؟ تصوب يعني تقع بأبدان الرجال وتارة تمر بأعراض البصار تقعقع. وخيل تراها بالفضاء كأنها جراد صبا في قرة يتربع. الصبا ديت نوع من أنواع الريح. طب مين يقول لي الصبا ريح شمالية ولا جنوبية؟ شمالية. ها؟ بقول كده، الريح شمالية ولا جنوبية؟ واحد سرق معاه زي سرق يعني ايه النباهة، قال لك شرقية، لأنه هو تعود إن أنا أذكر حاجة، أذكر يعني إيه اختيارين كلاهما خطأ علشان أغلطه. هو طلع دور فصيح قال الشرقية، وهي بالفعل الصبا هي الريح الشرقية، هي الريح الشرقية، وقال لها صبا، وقال لها إيه صبا. وخيل تراها بالفضاء كأنها جراد، الجراد ده التعبير به بالكسرة ولا ليه الكسرة، كسرة كالجراد، جراد صبا، جراد في ريح شرقية، في قرة يترياه. القرة بنقول لك الحر والقر، الحر يبقى ايه البرد، وهذا القر البرد، يبقى الحر معروف الحر، والقر البرد الشديد، يبقى الحر للصيف الشديد والقر للشتاء الشديد. وخيل تراها بالفضاء كأنها جراد صبا في قرة يترياه. شوف الجراد اللي يبقى في الشتاء الصعب يبقى ايه، وفي الهواء الهواء شرقي يقوم تلاقيه رايح جاي كده، رايح جاي كده، رايح جاي مضطرب. والله تعالى يعني لما ذكر من توصيف يوم القيامة في سورة القارعة ده، اليوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فلما تلاقينا ودارت بنا الرحى، الرحى اللي هي ايه الحرب، وليس لامر حمه الله مدفعه، ما دام شيء ربنا اراده هيكون، ضربناهم حتى تركنا سراتهم. من هم السرات؟ قول لي كده، عدلي شويه منهم كده، اضرب لي يعني كبشه، خمسه من سرات قريش اللي هم قتلوا في بدر. ابدا الاول بعتبه، عتبة وشايبة والوليد والحكم مشام وأمية. طيب ضربناهم حتى تركنا سراتهم كأنهم بالقاع خشب مصرع، سبناهم خشب متكسر. لدن غدوة حتى استفقنا عشية كأن ذكانا حر نار تلفع. انت عارف الذكاء معناه ايه؟ ذكى الحرب يعني اشعل ناره، اججها واشعل ناره. وراحوا صراعا موجعين كانهم جهام هراقت ماءه الريح مقلعه. الجهام ده اللي هو السحاب اللي مش فيه مطر، سحاب الابيض ده ما فيهوش مطر، مع ازاي بتلاقيه متقطع وماشي ورا بعضه كده ايه بيجري، ملوش ايه مش فيه يعني ثمرة. وراحوا صراعا موجعين كأنهم جهام هراقت ماءه الريح مقلعه. ورحنا وأخرانا بطاء كأننا أسود على لحم ببيشة ضلعه. بيشة ده اسم مكان تنسب فيه، تنسب له الأسود، أسد بيشي يعني متربي في مكان اسمه بيشة. أظن في بلادنا في اتنين بيشة، في بيشة جايد في هي، وبيشة ثم فين؟ ها؟ وفي فنجان بيشة ولا شيشة؟ لا في بيشة هنا كده هي بالزلازيج. طيب يبقى كأننا أسود، بيصف الصحابة كأنهم أسود على لحم ببيشة ضلع شبعانة. فنلنا ونال القوم منا وربما فعلنا ولكن ما لدى الله أوسع، يعني ضربناهم وضربوا منه ولكن ما عند الله أوسع. ودارت رحانا واستدارت رحاهم وقد جعلوا كل من الشر يشبعوا. الأشرار خدوا فرصتهم. ونحن أناس لا نرى القتل سبة، هكذا المسلم على كل من يحمي الذمار ويمنعه جلاد يعني أقوياء، والجلد اللي هو القوي الصبور، الجلد القوي الصبور يقال له جلد. جلاد على ريب الحوادث لا نرى على هالك عينا لنا الدهر تدمعه، يعني احنا مش بنولول على من يقتل منا، عندنا جلاد وصبر بل الحرب لا نعيا بشيء نقوله ولا نحن مما جرت الحرب نفزعه. الناس عندنا شهامة وعندنا شجاعة. بل الحرب إن نظفر فلسنا بفحش ولا نحن من إنفارها نتوجع. لما ننتصر ناس مؤدبين متواضعين لا يخلو الفحش منا، وإذا هزمنا بنقبل الهزيمة ونستعد لحرب قادمة. بل الحرب إن نظفر فلسنا بفحش ولا نحن من إظفارها نتوجع وكنا شهابا. إيه هو الشهاب؟ يعني نجوم لامعة متوقدة. وكنا شهابا يتقي الناس حره ويفرج عنه من يليه ويسفعه. انت عارف السفعة؟ يقولك فلان ده في وجهه سفعة، يعني علامة سودة كده من أثر الحر أو النار، من أثر الحر أو إيه؟ أو النار. فخرت على ابن الزبعري وقد سرى لكم طلب من آخر الليل متبعه، فسل عنك في عليا معد وغيرها. اسأل عن نفسك في معد. عارف معد؟ قبيلة. فسل عنك في عليا معد وغيرها من الناس من أخذ مقاما وأشنع. روح اسأل كده قل من فينا أخذ في المقام أشنع. شوف كده، يعني من مع محمد صلوات الله وسلامه عليه ولا مع من مع أبي سفيان، من فيهم أخزى وأشنع. ومن هو لم تترك له الحرب مفخرا ومن خده يوم الكريهة أضراعه. ومن فينا اللي خده اتمرن في التراب، ما هو بيرجع عليه في القصيدة اهو. شددنا بحول الله والنصر شدة عليكم وأطراف الأسنة شراعه. يعني شددنا معناها علت همتنا في الحرب، وأطراف الأسنة شرع عالية. تكر القنا فيكم كأن فروعها عزالة مزاد ماؤها يتهزع. من شدة الحرب وتشغيل السيوف الرقاب كانت عامله زي افواه الزمزميه، زي افواه الجراكي لما تبقى الزمزميه مربوطه كده بحبل، وبعدين الحبل بترخرخ بتكب ولا بتكبش؟ بتكب. جنبه من شده الحرب كنا بنشوف الرقاب بتطير منها الدم كانها زمازم او مزادات، معاها زي يعني الرباط بتاعها سايب. تكر القنا فيكم كأن فروعها عزال مزاد ماؤها يتهزع. عمدنا إلى أهل اللواء. من أهل اللواء؟ اللي حيقول أهل اللواء ياخد جايزة. من أهل اللواء؟ من قريش. ما هو أنتم كل قلتوا حوزع جايزة. كيف أوزع الجايزة؟ أنا عايز واحد يقول، من يقول الكلام الصحيح؟ مين من أهل اللواء من قريش؟ ما أنت سمعت يا عم الشيخ علي، عايزين إجابة جديدة. مين؟ في حد غير كده؟ برضو هم بنو عبد الدار. الإجابة أخذها أنا. عمدنا إلى أهل اللواء ومن يطر بذكر اللواء فهو في الحمد أسرع. فخانوا وقد أعطوا يدا وتخاذلوا أبى الله إلا أمره وهو أصنع. يعني أبى الله إلا أن ينصر دينه. طيب القصيدة هذه بعد ذلك قال ابن إسحاق وقال عبد الله ابن الزبعري. مين يذكرني كده؟ عبد الله ده مات على أي ملة مات؟ درسناها وقلنا أدرك الجاهلية ولا مع زي، وكان له شعر هنا وشعر مع زي. مين يقول لي مات على ايه؟ ما هو طبعا ما دام قلت كده هتقول كده، لكن لو انك مذاكر ترد بسرعه، لو انك مذاكر ترد بسرعه، لكن للاسف الشديد مش مذاكر. قال عبد الله بن الزبعاري في يوم احد: يا غراب البين اسمعت فقل إنما تنطق شيئا قد فعل. يعني القصيدة يعني الصدر بتاعها يعني فضايح ما مثلها فضايح. غراب البول هو ايه؟ اللي هم من يتشاءمون بالغراب. لما يسمع الغراب بينعق يقول لك ده غراب البين، يعني غراب مصيبة. بيقول يا غراب البين اسمعت، سمعنا ان انت بتعمل تقول احنا سمعنا خلاص، فقل انما تنطق شيئا قد فعل، اللي هتقوله حصل. ان للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل. الخير والشر لكل واحد فيهم مدى، وبعدين وكل من الخير والشر وجه وقبل. الوجه مش هو القبل ولا الدبر؟ الوجه هو القبل. والعطيات خساس بينهم، وسواء قبر مسر ومقل. ده يعني القبور كلها واحد، اذا كان مدفون في واحد ابو جهل وواحد تاني مدفون في واحد من الاحاديث اللي هم ما لهمش اصل، ده ما يعرفش من ده، كلها قبور. قبر الملك مثل قبر من بجواره. والعطيات خساس بينهم، وسواء قبر مسر ومقل. المسر اللي هو الغني، والمقل هو مين؟ الفقير. كل عيش ونعيم زائل، وبنات الدهر يلعبن بكل. دلوا العيش والنعيم حيزول، والايام بتلعب بالناس. لكن نقول له كذبت، نعيم الجنة باقي لا يزول. كل عيش ونعيم زائل، وبنات الدهر يلعبن بكل. أبلغ حسان عني آية، فقريب الشعر يشفي ذا العلل. مين العلل ده؟ العليل المريض. العليل هو ايه؟ المريض. طيب شفاء العليل اسمه إرواء الغليل في شفاء ايه؟ بتاع مين شغل الألباني ده؟ اسمه ايه؟ إرواء الغليل شغل الألباني. شفاء ما هو؟ اسمع، أنا عايز أستدل بتعريف بتوصيف الكتاب كاسم على الكلمة هنا العليل والغليل، اسمه عبدون الغليل. اسمع شو ما يصير اهو؟ الكتاب اسمه ايه؟ إرواء الغليل في شفاء العليل. قلنا اسمه إرواء العليل، ها؟ إرواء الغليل في شفاء العليل. أبلغ حسان عني آية، فقريب الشعر يشفي ذا العلل ولا ذا الغلل؟ ذا الغلل. الغل ده ايه؟ الغل يطلق على ايه؟ الغل. الغل شيء والغل شيء. الغل ده مرض معنوي بيسكن الصدر، اما الغل ده ما يطوق به الانسان في رقبته. ما انا عندي قد وعندي غل. الاغلال، الاغلال فين؟ في العنق. يبقى الغل، الغل ده قيد طوق يربط في العنق، وهذا يشار به الى الهم والذل والدين. الدين اللي هو لما يبقى انسان مدين بيبقى نايم مغلول. شبه في القران كده، قال الله تعالى ولا تبسط يدك ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ايه؟ من المحصور. طيب قالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قال. طيب يبقى الاغلال دي بتبدا تروق في الاعناق. كم ترى بالجر من جمجمة واكف قد اترت وارجله. يعني قال له انت شوف الناس في الغزو بتبدا ايه؟ الجماجم بتطير. ايه الجمجمة؟ بالطين وفنجر على الارض واكف قد اترت انقطعت وارجله وسرابيل حسان سريت عن كمات اهلكوا في المنتزل. يعني عايز يقول لك ان السرايا اللي هم الاشراف لما بنقتل لباسه بيطير مش كده؟ لباسه بيطير. كم قتلنا من كريم سيد ماجد الجدين مقدام بطل صادق النجدد قرم بارع غير ممتاث لدى وقع الاسل. يعني هو بيقول احنا قتلنا ناس من المسلمين اماجد مسلمين ما هو الكلام ده في احد يبقى مسلمين مثل حمزه ومثل مصعب فمعاه ترتيب ازاي؟ وبعدين قال قرن القرن اللي هو ايه؟ مين يقول لي؟ القرن اللي هو الفحل اللي عندك كامل الفحوله في الرجل قوه. كم قتلنا من كريم سيد ماجد الجدين مقدام بطل صادق النجده قرن بارع غير ممتاث لدى وقع الاسل. وقع الاسل وقع السيوف مش يعني ايه مش بخاف من وقع السيوف. فسل المهراسة ما ساكنه بين اقحاف وهام كالحجل. انت عارف المهراس ده؟ لا يا حبيب قلبي ده دي ماء بجوار جبل احد. ماء بجوار جبل احد. فسل المهراس ما ساكنه بين اقحاف وهام كالحجل. يعني بيقول له انت ايه يعني اجداسك بجوار احد وبعدين الاقحاف ديت نص الجمجمه لما يضرب كده بالسيف النص اللي فوق بيطير اسمه الضحف. معاه ازاي؟ الفرقه من الجمجمه اسمها ايه؟ اسمها ضحف. والحجل ده نوع من انواع الطيور نوع من انواع الطيور. حين حكت بقباء بركها واستحر القتل في عبد الاشل. عبد الاشل ده اسلوب ترخيم في الشعر حذف الهاء زي كلمه يا مال وهو يعني ايه؟ يعني يا مالك. واستحر القتل في عبد الاشل يعني في عبد الاشهل. ثم خفوا عند ذاكم رقصا ورقص الحفان يعلو في الجبل. الرقص ده نوع من انواع المشي نوع من انواع المشي. اما الرقص في بلادنا اللي يمدي نوع من انواع هذا الوسط فمعاه ترتيب. ثم خفوا عند ذاكم رقصا ورقص الحفان يعلو في الجبل. الحفان ده انت عارف النعامة الكبيرة النعامة الصغير اسمه حفان. النعامة الصغير لما يبدا كده لسه صغير كده بيعمل ايه؟ بيمشي كده ايش كده يجري بالاسلوب ده كده كده ده اسمه ايه؟ اسمه رقص الحفان. يبقى الرقص نوع من انواع المشي. يعني لما اشتد الحرب في ناس هربوا من الحرب هرب بعمل ايه؟ جري كأنه يرقص كأنه يرقص مثله مثل ولد النعام الصغير تلاقيه كده هو بيجري يعني خفيف كده بياخدها بسرعه كده. فقتلنا الضعيف من اشرافهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل. لا ألوم النفس إلا أننا لو كررنا لفعلنا المفتعل بسيوف الهند تعلو هامهم عللا تعلوهم بعد نهل. طيب ده شعر مين؟ عبد الله بن الزبعري في أحد. حسان بن ثابت أجابه قال إيه؟ قال ذهبت ذهبت بابن الزبعري وقعة كان منا الفضل فيها لو عدل ولقد نمتم ونلنا منكم وكذاك الحرب احيانا دول. قال له يا ابن الزبعري ما صدقت بدر انت بتعيرنا باحد ما نحن نلنا منكم وانتم نلتم منا. لو انت حسبتها كويس احنا اصحاب فضل. ليه؟ كانوا في بدر كام؟ والعدو كان كام؟ كانوا كام؟ طيب وانتوا هنا كام واحنا كام؟ انتوا 3000 واحنا كام؟ يبقى افهم معايا ترتيب. لو انت حسبتها كويس احنا اصحاب فضل. نضع الاسياف في اكتافكم حيث نهوى عللا بعد نهل، نخرج الاصبح من استاهكم كسلاح النيب ياكلن العصل. انت عارف الكلام ايه؟ البيت ده شديد جدا، شديد جدا، لكن دايما في اللغه العربيه يعني معاني عاليه تنأى بها عن سوء الكلام. الباب ده شنيع، بيقول نخل اصبح من استاهكم. انت عارف الاست اللي هي ايه؟ المقعد، فتحه الشرج يعني. طيب كسلاح النيب ياكلنا العصل. النيب ده نوع من انواع الشوك في الجبل، لما بتاكلوا الجمال يقوم مخلفاتها بتبقى حمراء، لما تبعر تبعر بعر احمر. يبقى هو بيقول له ايه؟ بيقول له انكسف على دمك، انت ما بتفهمش. انت لو حسبتها عددنا في بدر وعددكم وعددنا في احد وعددكم تحسبها تقول ان المسلمين اصحاب فضل. يا اخي انت مش ناسي ده، انت يومها كنا بنخرج الاصبح من استاكم كسلاح النيب ياكلنا العسل، مثل الجمل اللي بياكل النيب ده يقوم بيعمل له افرايط حمراء. انت مش تبقى حينك البطيخ؟ بتبقى المخلفات في البطيخ يا البامية. فهو بيقول له يعني انكسف. اذ تولون على اعقابكم هربا في الشعب اشباه الرسل. الرسل ده القطيع من الابل والغنم، لما يبقى جمال وغنم ماشيين بيمشوا مشية واحدة ولا مختلفة؟ مختلفة. خطوة الجمل خلاف خطوة الايه؟ الغنم. إذ تولون على أعقابكم هربا في الشعب أشباه الرسل، إذ شددنا شدة صادقة فاجأناكم إلى سفح الجبل، خلعناكم فوق، بخناطيل كأشداف الملا من يلاقوه من الناس يهل. يعني فلان ده في ذهول. طيب الذهول ده إيه؟ اضطراب وفزع. يعني هي أصلا يذهلوا، لكن حدث الايه؟ حدث الذال. من يلاقوه من الناس يذهلوا، هو حدث الذال. ضاق عنا الشعب اذ نجزعه وملأنا الفرط منه والرجل. الفرط اللي هو سفح الجبل اللي فوق العالي، والرجل من الجبل مطمئن من الارض واستقر. ملأنا الوادي وملأنا سفح الجبل برجال لستم امثالهم، ايدوا جبريل نصرا فنزل. يعني رجال طاهره امدهم الله تعالى بملائكه من عنده، وعلونا يوم بدر بالتقى طاعه لله وتصديق الرسل. وقتلنا كل راس منكم وقتلنا كل جحجاح رفل. انت عارف الجحجاح هو ايه؟ الكريم المطاع، شيخ القبيلة أو سيد العائلة. اسمه جحجاح. اسمه ايه؟ جحجاح، رجل كريم. وقتلنا كل رأس منكم وقتلنا كل جحجاح رفل. رفل ده مش اختصرت رفل، رفل ده معناها سفر. اه؟ لا، الرفل ده معناها تصور فيها معنى برضه من معنيها. الرفل ده اللي هو من يجر ثوبه خيلاء. الرفل من يجر ثوبه خيلاء، قالوا يعني احنا قتلنا اشرافكم اللي كانوا مغطرسين، اللي كانوا بشوات ولابسين الايه؟ مرفهين على الاخر. وتركنا في قريش عورة يوم بدر واحاديث المثل، ورسول الله حقا شاهد يوم بدر والتنابيل الهبل. التنبل هو ايه؟ قلناها الاسبوع قبل الماضي. التنبل قلنا ما تتنبلش، بطل تنبله، بطل تنبله. ديت مدح ولا ذم؟ يبقى التنبل هو ايه؟ القصير اللئيم، القصير اللئيم يقال له تنبل، يقولك بطل تنبلة. طيب، وتركنا في قريش عورة يوم بدر وأحاديث المثل، ورسول الله حقا شاهد يوم بدر والتنابين الهبل. في قريش من جموع جمعوا مثل ما يجمع في الخصب الهمل. انت عارف يعني ايه تنبل هبل؟ التنبل ده احنا قلنا قصير ولئيم، وبعدين هبل معناها متختخ على الاخر، ايه يعني مدجمج كده، قصير ومدجمج ولئيم. دول فقط هم ابقوهم من قريش، جتوا الاشراف وتركوا هؤلاء، يبقى هم تركوا العوره ولا ازاحوها؟ الناس دول لما يمثلوا ناس يبقى عوره بالنسبه لهم ولا عوره؟ طيب، قال نحن لا امثالكم ولدستها نحضر البأس اذا البأس نزل. لكم ان شاء الله في اللقاء القادم.